فانا غني ايها الخواجة المسكين ذو المخ التخين ان ابو لمعة الاصلي انا طب الوندة الاصلي. حلوة ترقص لي دي. ادي بقى نرقص لك ازاي؟ اسكت نسكت ازاي؟ ايه اللي ابو لمعة الاصلي انا طب الوندة يرقص لي؟ دي حاجة كده عشان توزن السجع. يا خبر اسود انت راح تفصر بالسجع. مش ابو لمعة الليلة يا علا، انت هتزرجن ليه؟ ده انا يظهر حاجب لك السياف فعلا. لا يا خبابي ما نصل ظلم وصلنا الخد ابو لمعة الاصلي انا طبل وانت يرقصلي. وبعدين علم ان هناك قائد مكير في مدينة بنزهير استباح لنفسه الفشر والكلام الحشر، فغاضب من ذلك ابو لمعة لما فيه من تعدي على حقوق الصنعة، فعزم على ان يشد اليه الرحال غير عابئ بالاهوال ليلقاه ويعاتبه وبالسلاح يؤدبه. وعندما اقبل المساء تناول ابو لمعة العشاء، وبعد ان فرغ من اكل الفتة بالدمعة صفق ونادى على ام لمعة، فاتت اليه في جلباب لم تعرف مثله البلاد، كان ملكا لجدها السندباد. وعلى فكرة ام لمعة دي قد ما قصالها قوي، جدها السندباد البحر بتاع السمك. يا خباب السمك اتت اليه في جلباب لم تعرف مثله البلاد. وبعدين كان ملكا لجدها السندباد لا ينفع في وقوف ولا فعال، ونظرت اليه كأنها النمس وقالت له في صوت يشبه الهام: جراه يا عبد العادي ما تتخامد وتنام بقى. الله يا اختي ده انا ما صدقت نيمت العيال. الله الله الله بالذنب ده يشبه الهمس. نعم نعم تحشمي يا حرمه. اسمعني الموقف متأزم يا ولية، دي ازمه خطيره. ازمه خطيره؟ ازمه ايه تاني يا اخويا؟ الثلاثه صار جراه من هم؟ كانوا في جرس فداري. جراه مين؟ الله ضاعوا يعني يا ابو لمعة؟ لا شيخ والنبي استهبالي يا اختي استهبالي. استهبالي ها مش متهضى على النص فرنك من ودك اول امبارح؟ ها اطلعي بالمبلغ. يلا بالمبلغ ايه يا راجل؟ انت اتجننت يا راجل انت؟ الفلوس دي كلها عايزها تعمل ايه بيها؟ هتعمل بيها ايه يا خبت القوية؟ يا لازم هتتجوز عليا. اتجوز انا مجنون اضيع مبلغ زي ده في كلام فارغ؟ ده انا ورايا سفر طوال. ايه سفر؟ يا طول ما تعط يا طول ما تنط. اهدى. ها وعلى فين النوبة يا ابو سفر؟ ابو سفر؟ اه ابو لمعة يا ولية. ابو سفر ده ايه؟ مسافر بقلك رايح بلدة بنزهير. والنبي ايه؟ بينه وبين القائد بتاعها حساب عسير. حلو انفخي حصيرة الريح وليميني على الفلوس. يلا ليه يعني انت هتسافر بالحصيرة؟ مش مستعجل بقولك انفخيها امال خلينا نقوم. لكن يا ابو لمعة دي فيها خرمين يا الدلعادي. يا خبر اسود وما لحمتهاش. لا يوم عندي ناس سرسيون. سرسيون؟ الحصيرة الولية هتلحمها بسرسيون. بلحمها بايه يا ولية؟ عالي شوفي لها حته دواء قولن عندك وحطيها. يلا ها يلا وحط لنا كمان حته جبنه وقرصتين في المنديل يمكن يا اخويا. احسن الواد يمكن يجوع مني في السكحه. واد مين يا اخويا؟ هو انت هتاخد الواد معاك يا ابني؟ امال ايه الذراع اليمين اسيبه ازاي يا حبيبي؟ يا ابني صحيح. يلا خلينا نتوكل. ولحمت ام لمعة الحصيره ووضعت لهم في المنديل قرصتين وفطيره، وأمر أبو لمعة الحصيرة بالقيام، فامتثلت في الحال وسمعت الكلام وارتفعت بهم في الجو، بينما كان لمعة يترنم هقاو. حلوة هقاو دي أنا حوالي هقاو خلي بالك. وما لبسوا غير ساعة في طبقات الجو حتى كان لمعة يطلب المقاو. المقاو دي عشان السجع بس، لكن هي عن الماء. ماء ماء ما ما ايه هاد؟ ما ده ايه؟ انا ماليش دعوة عايز اشرب. يلا ما تشرب يا عادل، قول لي ما هي جنبك اهي. دي فاضية. امك دي هتهوسني والله. واجيب لك باية منين انا دلوقتي؟ تحتنا بلد ايه؟ انزل اشرب واطلع لك. ده وعلى ايه يا ابني؟ احنا ما عندناش وقت. ده احنا داخلين على سحابة اهي. اعصر لك منها حتة. اركني يا حصيرة الريح جنب رصيف السحاب الفسيح. هاي في هذا التراب اللي عملته الفرمانة في الجو. تعال افتح بقى بقك. ها افتح بقك يا سيدي. اوعى تبل هدومك هتبصخ البرمطاس. السحابة اللي ما ايه بقى متلجها قوي. هات هات كمان شافت عليا كمان. ده حلو قوي هذا. كفايه ولا عصرنا كمان حته. ايه ده يا وانا انت صوتك قال ايه انا؟ ولا حاجه يابا. والحاجه ازاي انت ما اتكلمتش ولا نطقتش؟ الله الحكايه دي ايه؟ يبقى معانا حد تاني ولا ايه؟ ولا لا. طب يلا بينا هات احسن يظهر السحابه دي مسكونه. مين اللي واقف هناك؟ حضرب حضرب في البنيان يا كذاب. ده السحاب من الله. ده السحاب بيستقبلني انا. ودي لمحه عشان تعرف ابوك مشهور. مشهور يا مبرور؟ ده انت وقعت في المحظور. ظريف خالص الاستاذ سحاب. ابن نكته نكته حلوه قوي. خلي بالك انت بتضحك وانا مجروح ومتألم. دلوقتي جبت ودموعك هي اللي تتكلم. ايه ده؟ انت هتقلبها غم ولا ايه؟ سحاب الله سحاب ما تروع المال. الواد عيتوس ايه؟ ما يشربش. شرب نصيب الامير طرطور ابن سلطان بحر البحور. ودلوقتي ابنك هتلاقيه مسحور. مسحور؟ هو مين ده؟ ابنك حبيبك. بص له وانت مش هتعرفه وهتقول له انت مين. ايه ده؟ لمعة ابني ابني ابني. يا نهار اسود البعد انسخط مني. الكلب ده ابنك والذنب ده ذنبك. استاذ سحاب استاذ سحاب انا وقعت من الارض وانت استلقتني. وقعت من الارض فوق. سحابة فندي رجع لي ابني ابوس ايديك. رجع لي الواد. امال في ايد مين؟ اعمل معروف ده احنا حبايب. انا مش دايما فايت عليك من هنا رايح جاي كل يوم. وعشان كده انا عصابك. انا مطلوب وعندي اولاد. ما انا عارفهم يا سحاب. انا مش ليله جواز ابنك بخار. مش انا اللي ملطحته. ابنك علشان يرجع تاني لازم ياكل صفار بيض الكروخ اسود براني. اسود براني؟ وبعدين في الوقعه دي انما اسعفني وحياه والدك منين؟ في شارع والدي من الوديان. اللي بيروح على بيظهر ولا بينام. كل والي هيقابلك وحش جعان. ده بسيطه. وحش نقدر عليه. بس حكايه جعان دي يعني بايخة شوية. وانا مستعجل. ده انا رايح عارف رايح مدينة بزهير. طب لما انت عارف كده ما تخلصني. قل هادي سبع ارانب. سبع ارانب؟ تشكر يا صحاب يا اخويا. حد له نفسي في الوقت ده. ده الواد عيان ومكلب مني زي ما انت شايف. ما تنكتم يا اخي ولا انكتب يا ابني انكتب يا ابني. الله ينعد ابو العيال وخلف العيال. ايوه يا سحاب السبع ارانب دول عشان ايه؟ هتدي كل وحش من وحوش الوديان ارنب يسيبك تكون زمان. ولو اديت ارنبين هيبقى في انت وابنك الاثنين. ده ما تخافش ربنا معانا. هات الارانب يا سيدي. ايه شغلانك بين هدادي؟ ايه دول ارانب بجناحة؟ ارانب جوي. انا برضو قلت كده. مع السلامة وطير يا ورم. حصيرة يا حصيرة الريح طيري عوان وصلينا الوديان بسلام. وصل ابو لمعة يطير في سماء ملبانة بالغيوم، ينام بالنهار وبالليل يعد النجوم، وابن لمعة يهوهو ويزوم. وهنا اصاب الحصير الخلل، فقفز ابو لمعة وابنه على الجبل، وسار حتى وصل اول واد من الوديان، فهجم عليه سبع جعان. وتقدم السبع خطوة، فاخرج له ابو لمعة من جيبه مطوة، فتذكر ابو لمعة قول السحاب، واخرج له ارنبا من الجراب. اي اديني يا ابو لمعة ارنب تاني. لا يا حادة، والوحوش اللي بعديك اوصيهم عليك، دول كلهم قرايبي وسابعهم من نسايبي. يعني واخد بنتهم انت؟ ايوه، هخليهم يساعدوك ولغايه الرخ الاسود يودوك. ده شيخ كده. طب خد. وما ان التهم السبع الارنب التاني، حتى هجم على ابو لمعة بدون تواني، وكتفوا من يديه ورجليه، بينما الكلب لمعة يهوهو حواليه. شفت ازاي؟ كتفوا من يديه ورجليه. بس يبقى تاكل. ابدا يا خواجه. ازاي بقى؟ بس بتقول كتفوا من يديه ورجليه، فهمني بقى ازاي ما تاكلش؟ قلت لي ازاي ما تاكلش؟ اقول لك يا سيدي. ايه ده؟ اقول لك يا سيدي. ما تقول. شوف يا ده خواجه، اسمع، انا لمعيار وبقول لك فوت دي، يعني فوت دي. ولا مش ممكن رح نفوت دي. النفوخ بتاع الالة رح يطق. وعلى ايه؟ اريحك من نفوخك واشيل دماغك كلها يا دباس. امره مولاي. اشيل دماغه؟ شيل. ولا اقول لك ده مخه تخين، هتتعب في شيله لوحدك. يعني بلاش. هذا يا خبابي، ايه بوخيات ابوك؟ بلاش. خلاص بلاش، بس اسمع. نعم. تقعد تسمعني وانت مؤدب. خادر، امري لله، نسمع. بلغني ايها الخواجة المسكين، يلي العشرة منك ما يسووش ملين، ان ابو لمعة الاصلي عندما اصبح داخل الجبل والظلام حالك، وظن في نفسه أنه لا محالة هالك، وأخذ يسير في الظلام وهو لا يرى خطوة واحدة إلى قدام، ظل يفكر في طريقة يمير بها المكان، فواتته حيلة لا يفتن لها إنس ولا جان، وأخرج من جراب أكله رغيف عيش، فإذا بالظلام من حاوله ما فيش. آدي بقى. إيه؟ طلع الرغيف، الدنيا نورت. آه. ازاي بقى العيش بينور؟ اصله عيش شمسي. هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ يا لهوتي. ايه ده؟ انا يا لهوتي دي تنقان في حضرة ملك زيي؟ يا دباس اطير دماغه؟ خليك جنبه بس كده، ارعبه لي. وبعدين يعني انت عاوزني انطق؟ لازم نفش عن روخي. وفشات؟ ايه بقى؟ خلاص اسمع بقى. ورأى امامه في السرداب طريق طويل ظل فيه يسير، وفجأة انتبته الحيرة، اذ وجد امامه بحيرة. يا ليه بقى بخيرة دي؟ يعني بركة يا ده خواجة. والله العظيم انا رح يموت كده. بخيرة، بخيرة مية جوه الجبل. طب ودي فيها ايه؟ ولا حاجة. وبعدين نظر الى البركة وهو محتار، اذ انه لم يكن خبيرا بالبحار، وفجأة سمع صوت لمع الكلب وهو ينبح، فنظر خلفه فوجد حيوان يدعى ابو جلنبح. ادي بقى. ايه؟ حيوان

نص اهل كفايه. نص السمك على شويه جمبري على فجلتين ورور يا عادي. لا انا بالسكليه رخ نموت والله. ومستعجل ده، استنى شويه، دبوس زمانه جاي. لا وعلى ايه؟ خلاص اقعد ساكت واسمعني. قول. بلغني ايها الخواجه المخبول ذو المخ المعفون ان ابو لمع الاصلي عندما كش من ملك جن البحار زاطت المملكه وانقلب ليلها نهار ولموا الاسماك اللي بتغني من كل البحار والانهار. ادي بقى ايه السمك بيغني ويرقص ويهيص. ده انت في نومه، ده الهم اللي بنعوا الفن. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ هو كده زي ما بقول لك، وكل حاجه عندهم يا دي يا خواجه لها فرقه. يا سلام يا دي يا خواجه لو شفت فرقه الراس البحري. الراس البحري اه بتاعت السمك الرعاش ده عليها الزواص. ابا ابا ضروري، ما هو رعاس اه بيرعش كده وينعلط. ولا يا عيني لما تسمع الانسه بسريه وهي بتقول ما انا نجات. خدخيل واوي. ولا السمك المياس ماله ده كمان؟ ده طلع نمرة يا ابني، ده عمل نمرة مع واحد خواجة سمك. ايه يا عيني؟ ايه وقعد يفشر عليه. هو مين؟ المياس. والله يا سخت مسبين عليه هو اللي مياس كده. هو دبوس اتأخر ليه؟ ايه بقى؟ ايه هو احنا كل ما نتكلم تقول لي دبوس دبوس؟ خلاص بقى بلاش مصرخ نتكلم. ايوه بلاش، اسمعني بقول لك وانت ساكت. قول. ولما اصبحت ليله الزواج بعد 7 ايام اخذت الاسماك ابو لمعه بالعافيه الى الحمام، وبعد ان بنجوه وخدروه وبقالب طوب احمر ظلوا يدعكوه حتى انقضى الاسبوع بالتمام وهم ما زالوا يكشتون ما تراكم فوقه على مر الايام. اكوام اكوام، ده ايه ده؟ اكوام جامده قوي. ثم بالديدي تير الشوق وثوبا من القشر ألبسوه، ولما كان من تقاليد القوم أن يزف العريس وهو خارج من الحمام. الحمام ده خلي بالك اللي هو الحمام بس ده عشان السجع. زفوه بالمزيكا والصجاب وغناء الرجالة والبنات. السامك دي تطلع يا كمان كك خيبة. دي بلغة الأسماك يعني تبقى أيوة كك نيلة. ده والله نورتنا، اخص عليكم عالم سمك. ده كلام ينقال لعريس وعبت. ده ما اسموش كلام ابدا، ده كلام ترحيب كده على الطريق البحاري. بحاري ايه يا ابني؟ ترحيب ايه ده؟ ده شبه الشهيمة بتاعتنا. واخذوا ابو لمعة الى الكوشة حيث العروس وهو في هذا الجو مكبوس ابن مكبوس، واندس بين المعازيم فرقة من عساكر الامير طرطور الذي كان في حب الاميرة مأسور، ومن ابو لمعه متغاظ وموتور، فقد ابلغه السحاب بفعلته عندما عصر لابنه قطعاته فارسلهم اليه من الكوشه يخطفوه والى مملكته بسرعه يحضروه، ووقفوا يتهامسون ويتآمرون. خلي بالك المهمه بتاعتنا صعبه. ايوه ما انا عارف، ابو لمعه له العيب شايف الأميرة بتبص له ازاي؟ هتاكله بعينيها مجنونة. تفوت الأمير السمك طرطور اللي بيحبها من زمان عشان حتة إنسان؟ قول لي بقى ازاي هنخطفه ازاي؟ اسمع، انت تشيل صينية الشربات وتندس في رص البنات، وانا في الوقت ده حطف الكلبات، والباقي معروف طبعا بالبطانية الصوف. ابو لمعة هيلاقي نفسه دغري ملفوف، وكلمة السر جمبري. جمبري كلمة وقالها العسكري، ونفذوا الاتفاق بالتمام، وفي ثانية ابو لمعة كان مخطوف، وطيران ودوه على الامير الملفوف. واول ما شافوا غريمه الامير طرطور صرنا لمرآة، وضحك حتى السلقة على قفاه. وعلى فكرة السمك ملوش قافة، انما دي عشان السجع بقى. هتقول ايه؟ الله يخرب بيت السجع واسنانه. انا بقول دبوس اتأخر ليه كده يا حبيبي؟ انت عاوز دبوس تعمل به ايه؟ اولا يخليك تركز، وثانيا يسعفني بالملوخية دي. الست جماعة الست بهاية قالها تعمل ملوخية يا وعدي. احنا بس في الملوخية دلوقتي. احنا في ابو لمعة اللي خطفوه، وقدام طرطور وقفوه، وكلمة من ابو لمعة على كلمتين من الامير. حاكم الامير السمك ده لسانه طويل وزفر سمك. قول الحكاية حاست. انت عايز تتجوز ست البحار؟ مش كفاية عصرت لابنك السحاب؟ طب وانت مالك؟ انسان السحاب سحابي ورثه عن اجدادي. اسره خطفني ليه؟ اذا كان على الاميرة ماليش دعوة بيها، اتجوزها انت، اسلقها اشويها. يعني مفيش بينكم وبين بعض صدفات حب؟ حب؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا في حكاية الجواز دي عبد المأمور، بيني وبينك خطفوني كده. انا طرطور. طرطور؟ بتقول طرطور؟ لا مؤاخذة والله مش قصدي. طرطور؟ ده انت على راسي. وكمان على راسك بتقول؟ وعلى راس اي سماه. الله انت بصحة ايه انا؟ ده انت سامك انت ايه يعني؟ ده انت يوم ما تتمعظم الوقعة منك بشلن. ايه؟ شن؟ ده اذا كنت طازة. لا ده انت يظهر مش ناوي تجيبها البحر. حلوة مش ناوي تجيبها البحر دي، عندنا احنا بنقول مش ناوي تجيبها البحر. خلي بالك ظريف او خفيف المطروب. وكمان بتهزاني؟ طيب خدوه وكتفوه، وفي المية السخنة اللي بتغلي سلقوه. انت هتقلبها بغم؟ اسمع سوء ايه؟ انا مش واخد عالسليق، بيتعبني. ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عني. انكتف اخرى خدوني يا اولاد السبع. حولوا بالمقرعة على ام راسهم. بس ما تجيبش ست الامر. يا نهار اسود، فعندكم ما تسلقونيش، المية مولعة دي سخنة قوي. الله الله الله الله الله. ايه يا امال؟ ايه ده احنا مبسوطين قوي قوي قوي قوي. ازاي؟ حلو قوي اللي انت قلته ده. لا شاعر يا الف لا لا باده. يعني على الكلام اللي انت بتقوله بقى ده، يبقى الزبون انسلق. انسلق؟ امال ايه؟ بالطريقه دي يبقى انسلق وخلصنا منه. لا يا شيخ، انسلق ازاي؟ انت مش بتقول يا راجل انت انهم خدتوه في الميه وهي بتغلي؟ حتى بالاماره كان بيزعق ويقول سخنه قوي. لسه بنارها يا مولاي اهي. ده بوش ده انت جيت في ميعادك. هي ايه اللي بنارها يا ده بوش؟ الملوخية يا مولاي حاجة كده تاكل تاكل صوابعك وراها يا مولاي. يا سلام يا عادي يا خواجة على الملوخية دي. صح، ها حط الطشت قدامي اهو يا مولاي. طشت كبير قوي وعلى راسه التقلية. انت جايب الف عيش بس؟ طب حط حط. الله يخيبك، انت مش عارف ان انا هاكل يا عم. اجيب لك يا مولاي الف. ايه المصيبة دي؟ ايه جايب له الملوخية في طشت؟ ايوه يا اخي، مش مولاي امال اجيبها له في ايه؟ ده انت طشت في عقلك يا خواجه ولا ايه؟ وجايب له كمان الف عيش؟ طبعا. طب ما لسه اهي فرصه عشان ناكل معاكوا لقمه برضه. لا ده بعانك لما تسمعني كويس كده وتخشع. اكلك معايا ابسطك. ما يسخس كده، دي طعمه قوي يا ولا. كل كل يا مولاي ولا يهمك. تسلم ايدين بهي مراتك. ايوه امال ايه؟ يا سلام. يعني انا ما ناكلش. لا ما تاكلش وانت بس اللي تاكل. كل يا مولاي كل. اسمع يا دباس. نعم.

انك ممثل ضعيف ومش ممكن استغلك في حاجة من اللي انا بخرجها. وبعدين حبيت انك انت تفهم الحكاية دي من نفسك لكن ما فهمتش، وما دام عرفتها بقى على بلاطة احنا سجلناها وزعناها واعمل اللي تعمله بقى. ناجح الاستاذ سيد بدير ناجح، دق يا مزيكا. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة، اخراج دكتور محمد لطفي.